تموسينا روح عيش وحالك صدقوا ملناش نصيب في بعضنا. الباقي بينا هنحكي فيه كان في وخلص تستنى ايه واللي انت فاكر هتلاقي مبقاش خلاص موجود هنا. انا كنت حياتي